السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في المرة السابقة سريعا على الرهن، بدأنا في كلام المحسن رحمه الله ورحمة المصنف الشارح نفعنا بعلوم من جميع الدارين، فعرفنا تعريف الرهن ودليل مشروعية الرهن وأركان الرهن، فما تعريف الرهن لغة يا حمزة؟ الثبوت والحد. رهن ايه؟ رهن المسمار الخشب في الخشب، يعني ثبت صح، وهو قاصر لغة ولكنه تعدى عند استخدام الشرع. فما تعريفه شرعا؟ جعل عين الياس وثيقة لدينه يستوفى منها تعذر الأهل أو الوثيقة. ممتاز. جعل عين مرة أخرى لو سمحت، مرة أخرى في رمضان. جعل عين الياس وثيقة لدينه يستوفى منها تعذر الأهل. ممتاز. جعل عين أستاذ فين عبد الرحيم مجاز؟ أستاذ نجم الدين. جعل عين ما أركانه في الطارق؟ كل مرة هنعمل حاجة للبيخة المتابعين. أيوة. تتكلم ليه تعرف ليه العذاب اللي انت تعرفه فيه ده؟ اتفضل. مرهون ومرهون به وصيغة تصل إلى اثنين. إيه؟ ماشي. طيب ما مشروعية، ما دليل المشروعية؟ دليل مشروعية الرهن؟ إجماع. في دليل آخر؟ ما وجه الدلالة في قوله تعالى فرهان مقبوضة؟ لماذا أولنا فرهان إلى فرهان وقبض؟ لماذا أولنا؟ تفضل. لأن مفرده مصدر جعل جوابا للشرط المقرون بالفاء فنزل منزلة ودار مجرى الأمر ومجرى الشرط يعني مثاله من القرآن الكريم فتحرير رقبة المؤمنة. ممتاز. ما هذا العلم الجميل؟ ممتاز. دليل المشروعية أخذنا الإجماع والكتاب العزيز، حديث إيه؟ صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ايه؟ جواز الرهن. ممتاز. فاذا اعترض علينا بان دين بقوله صلى الله عليه وسلم دين او نفس المؤمن محبوسه بدينه، فكيف نرد على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل ودره مرهونة والحديث يقول نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى إلى آخر الحديث؟ قال من الأنبياء وخطب الله من قبل

بعد فروق الدين. في عندك شيء في النسخة سائغ يعني سائغا للسائلين يعني سهلا، كان سهلا ميسورا مسموحا به، كان هنا بمعنى المسموح به يعني، لكن السائغ في أصله يعني بمعنى السهل، بمعنى السهل سائغا يعني مسموحا به، كان مسموحا له، كان مسموحا له بالتصرف لأنه لم يكن هناك دين، طرأ الدين لاحقا. أيوة يا دكتور محمد، يعني بعد فروق الدين يجب على الوارث يسدد انتهاء الدين لو لم يرفع للحد؟ يجب على ايه؟ يجب على الوارث انتهاء الدين ان يوفي الدين بعد فروق الدين. اه يجب عليه. احنا معانا تركه الان ولا نستطيع ان نتصرف فيها الا بعد وفاء الديون. طب انا نظرت كده في حد عليه ديون يا جماعه، هل هناك دين على مورثي؟ لا دين. اتصرف اخر كلام هل يتصرف؟ تصرف. فبان لاحقا ان هناك دين يجب، بس مش يجب من نفس، لازم الحاكم يعني لازم يرفع الى القاضي. انتبه لو سمحت، فسخه الحاكم اي لا يفسخ من ذاته، وانما يحتاج الى فسخ الحاكم، يحتاج الى ان يتدخل الحاكم فيفسخ هذه العقود، عقد عقدين عشرة في النهاية أرجع الحاكم يفسخ من العقود ما يوفي الدين حتى يعود مرة أخرى إلى الوارث المال الذي يستطيع أن يرد به السلعة إلى أو مقابل السلعة المعيبة، مقابل لأن الثمن تلف ثمنه، الثمن تلف فنريد أن نرد مقابله، فيفسخ له من العقود ما يحوز به الوارث المالية التي يرجعها إلى الدائن اللي هو المشتري في مقابل السلعة المعيبة، لأن التصرف كان سائغا له أي الوارث في الظاهر. أيوة فضل. يعني اضطربنا من الشركة كانت ألف جنيه ترجيع السلعة دي المعيبة ممكن كانت ألف جنيه، فاصطفت مثلا على خمسة سريعة حيكون كمان أخذ 100 جنيه على كلهم تصرفوا، إذا يفتخ أقول الجميع يفتخ تصرفات الجميع حتى تعود المالية إلى الورثة جميعا ويعود الأمر كما كان. لماذا يفتح؟ لماذا نحتاج إلى وصول الأمر إلى الحاكم؟ لأن الذي مثلا التصرف كيف كان التصرف؟ باع الورث، باع أي عقد، فلا يستطيع أن يذهب إلى المشتري ويقول له أرجع إلي سلعتي حتى أرد دين أبي أو دين جدي أو دين مورثي، يقول له لا أنا هاتي حكم القاضي، ارفع الأمر للقاضي، إذا فسخ الحاكم أرجعه لك. خلاص أبطله الحاكم، أبطله أو يعني أرجع الأمور إلى، أبطله بمعنى البطلان الأصلي، أبطله يعني بمعنى رد الأمور إلى نصابها مرة أخرى بعد أن وقع الصحيح. الفسخ إبطال بعد الصحيح بخلاف الإبطال الأصلي يعني. قال ولا يتعلق في شيء. قل يعني فسخ الحكم، يعني فسخ التصرف لكي يرجع الى الوارث المال ليستطيع ان يؤدي الى الدائن وهو المشتري مثلا السلع المعيبه يرجعها مره اخرى. هل المشتري سلف المال ولا سلف الوارث كل المال سواء سلف ام أن أخذ المال وتصرف فيه؟ أم نحتاج لكلمة سلف المال؟ لا نحتاج إليها، بيسأل عليه سؤالا جميلا ليقول هل نحتاج إلى كلمة سلف ثمنه؟ ده مهم جدا، سؤال في غاية الجمال، وهذه من نوادر الشيخ علي، والنادر لا حكم له. قال سلف ثمنه، هل نحتاج إليها ولا يكفي أن نقول نفسخ العقود؟ لا لا، لأن الكلام ده في غاية اللطافة والجمال. تلف ثمنه ديت لو لم يكن قد تلف لتعلق الأمر بعين الإيه؟

ده الاكثر الاعلى منه ان انا وانا حي ياخذ مني المال، فكيف بالميت؟ انت ومالك لابيك. نعم، معنى الحديث انه يقول له ماليته تكون في حق ابيه اذا طلبها فضلا لا فرضا. طبعا لا يجب ولا ابي ولا غير ابي، لا يجب عليه شيء. يسد من من من التركه من بعد وقت يوصى بها او دين او يوصى بها او دين، لكن مش ماله الشخص. لم يترك تركه او ترك تركه غير موفيه بالدين، لا يجب عليه. من اين الوجوب هذا يا ناس؟ من اين الوجوب؟ ما دليل الوجوب؟ اسكت خالص، خلينا نتكلم. برا ايه برا دي؟ ده البر والاحسان ده فضل مش وجوب. انتوا اتخلطتوا. البر ده، البر والاحسان ده فضل اسمه احسان، يعني زياده. ايه برا بيه؟ هو واجب عليه ان هو يسد الدين؟ فين ده؟ يجب عليه القائمة في الدين، ده الحقوق الأصيلة. يعني واجب عليه ان انا ما اتركش ابي بلا كسوة، بلا طعام، بلا سكن، بلا دواء، اللي هي الواجبات الأصلية. لكن يجب علي ان ارفهه، يجب علي ارفهه، مش واجب عليه، لان الله سبحانه وتعالى لم يكلف اصلا يسد. اذا كان الله تعالى لم يجب عليه هو نفسه في حياتي ان يسد الدين. يعني انا استدمت في حياتي، هو لم امت بعد، في حياتي استدمت وليس معي ما اسد، هل الله تعالى يقول لي يجب عليك انك تذهب وتستدين من شخص اخر حتى تسد هذا الدين؟ ده يحصل التسلسل. لما اخذ من شخص اخر اقول له لو سمحت اعطني، لم يجب علي ان اسد الدين. ربنا ما قالش كده، ربنا قال فنظرة الى ميسرة. ميسرة يعني يسر، يعني سعة. مش ان انا اسد من هنا، طب بعد ما اخد من ده هرجع ابقى مدين لبيه، واستدين من جيم لبيه، وبعدين ابقى مستدين لجيم، استدين من دال لجيم، وهكذا يحدث التسلسل، التسلسل باطل. حلو قوي، جميل قوي. امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين. اتفضل. حتى ان احد الصحابه يعني سؤال بقى ما تحكيش السيره. قال عليه دين. ده ايه السؤال؟ لو لم يكن كذلك دين واجب، لما قال الصحابه عليه دين هو رسول الله. لو لم يكن ايه بقى ان شاء الله؟ لو لم يكن كذلك دين واجب. يعني هذا رجل لك وليس معه ما يجب. حلو. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ عويضة حفظك الله ورحمك أنت ووالديك، هل قال إن من عليه دين لا تصلوا عليه معاشر المسلمين، ولا قال أنا لا أصلي عليه لكن ما صلى بقية المسلمين؟ ثم في نهاية عمره الشريف صلى الله عليه وسلم صلى على كل أحد من عليه دين ولا من ليس عليه دين، وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو عيالا فعلي، ومن ترك لم وصى على النبي صلى الله عليه وسلم فعلي، يعني أسده أنا. لأنه من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، مش عشان واجب. إذا كان رب العزة بيقول فناظرة إلى ميسرة، ناظرة إلى ميسرة، ما قالش للورث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من ترك دينا فلورثته، فعلى ورثته أن يسدوا دين أبيهم أو مورثهم أو جدهم أو أمهم أو عمهم. ما قالش هل أنا أولى من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. لكن الأول في أول الحياة أو في أول الإسلام كان يجعل المسلمين يصلون وهو لا يصلي. ليه؟ عشان المؤمن، نفس المؤمن مرهون بدينه. هذه الحالة من الكمال لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. فقال هذا الشخص المرهون في البرزخ لا يليق ان انا اصلي به، اصلي عليه، يصلي عليه بقية المسلمين. زي من مثلا من كان قد وقع امس فلا يشاركنا الليلة في المسلمين. فامر كمالي مش امر واجب عليه. شو اتخذت منه؟ لا علاقة لكلامك بالاصول من قريب ولا من بعيد. هل فعل النبي يدل على وجوب سداد الدين؟ ما علاقة هذا بوجوب سداد الدين؟ تدل في موضع استدلال صحيح، او بما يمكن استدلال به استدلال صحيحا. لانه خلى الناس تصلي عليه، هو كافر ان شاء الله اللي ترى الدين ده كافر ولا ايه؟

فينفق عليها أبوها ويكون دينا على زوجها. نعم. ما هو الحديث ده؟ أنت وملك الأبي صدر شوف الكلام العجيب. ارفع صوتك كده. سيدنا جابر لما تزوج طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن على أبي ديون، أن على أبي ديونا اللي هو عبد الله. اتفضل اسأل السؤال. يعني كان يقول له بعد أن مات أبيه يجب عليك دين، يعني لا يلزم عليك أن تسدد الدين. وهو قال له يجب علي أن أنا أسدد الدين. هو جابر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علي السداد؟ يقول أبي عليه ديون وأريد أن أسد عنه برا إحسانا مش وجوبا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الإحسان والبر؟ يعني أنا بقول أبويا مات وعلي دين ولم يترك سدادا وأنا أريد أن أسد عنه لأني لا أعرف هل قصر ولا لم يقصر، لأني لا أعرف هل أخذه على سبيل الإتلاف ولا لا، لأني لا أريد أن أزغر ذمته بأي شيء حتى ولو كان يصدر الله تعالى عنه يوم القيامة. أنا أريد أن يخرج إلى ربه بصفحة بيضاء لا يحتاج إلى سداد أحد، فضل وبر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إياك أن تفعل البر والإحسان. ولماذا يمنع الإحسان؟ هو ولا يهون عليه، يهون عليه ليه؟ شخص يريد يعمل إحسان النبي يقول لا، هون عليك لا تفعل الإحسان. هو عمل جريمة راح تجوز سيد، وعمل جريمة هون عليك روح خد بكر بالعافية والسيد عورة هون عليك. قال سبحانه وتعالى سيبات وأبكار. نعم، قدم السيبات عشان سيبة السيبات أفضل من الأبكار. إحسان جابر بيعمل احسان، النبي يقول له بلاش احسان، النبي يقول له كده. لفهمه يعني ما فيش اصول، لفهمه يعني ركننا الاصول على جنب كما ركن الشيخ ووايد الاصول على جنب ويناقش بلا اصول. اين الوجوب؟ اشترها العرف. هو كده ركننا الدين على العرف. ايه العرف؟ معمول بيه اذا لم يخالف الشرع. العرف إذا خلف الشرع يعمل به؟ لا، يعمل به يلقى في الجبال إذا خلف الشرع. خير إن شاء الله. هننسخ الشريعة بالأعراف ولا إيه؟ نعم. إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك جهود؟ مش عاجبك؟ لا إله إلا الله. نعم. ايه يا اسامة؟ تزوج طيبا وذكرا وتتعرف الفرق. خلينا يلا نمشي بقى. نعم. ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا اللي طرق ده. ما هو كان اصلا في دين على المورد فيان طرق ولا ما طرق؟ لا يتعلق بالوقت كان مجدين ودين. طبعا ما هو كان في الاول عن ان الطرق بيقول لا يتعلق بزواج التركة. زي ما مثلنا كده، مات عليه 15 وترك 10 فقط، ثم نما هذا المال، هذه التركة نمت صارت 15، فهل يستوفى من 15 جميعها؟ لا، يستوفى من 10 فقط. طرق أو لم يطرق؟

رمضان. الله انت ممتازة ممتازة. واستلزم العقد لا يكون إلا بصيغة. ما الصعوبة في هذا؟ ما الصعوبة في هذا؟ ما الصعوبة في هذا؟ أيها الحرامي، ما الصعوبة في هذا؟ كل الأماثل الأفاضل الجالسين أمامي يعني نائمون في الخط. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أزلني شريك وأخلي فيه خيرا منه. يعني لا تقرؤون الدرس ولا تفتحون آذانكم. قال وإضافة جعل بين قوسين لي عين بين قوسين من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. والأصل نقطتان فوق بعض، جعل العاقد عينا فهو المفعول الأول لأن جعل تنصب مفعوليه، ووثيقة بين قوسين مفعول ثاني. جعل عين مالية وثيقة بدين. يقول أن جعل مصدر مضاف إلى مفعوله الأول. جعل الره عين مالية وثيقة إلى آخره. يقول جعل ده مصدر في قوة الفعل لأنه قال يجعل العاقد عينا مالية وثيقة. هذا مبني للفعل يجعل فعل متعدي المفعولين العاقد هو الراهن المرتهن. فعل عينا مفعول أول، مالية نعم، وثيقة المفعول الثاني. فلما جعله مصدرا أضافه إلى المفعول الأول. جعل عيني مفعول أول صار مضافا إليه فهو مجرور لفظا منصوب محلا من بدء نفس المصدر إلى مفعوله الأول. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يجعل العاقد عينا مالية وثيقة. في صعوبة يجعل فعل مضارع العاقد فاعل عينا مفعول أول وثيقة مفعول ثاني. في صعوبة فاهم يجعل دي مصدرها ايه؟ جعل عين. جعل ده مضاف وعين صار ايه؟ مضاف اليه. يبقى من باب اضافة المصدر الى ايه؟ مفعوله الأول. في صعوبة، في حزن، في حزن. ها؟ وإضافة جعل بين قوسين لعين بين قوسين من إضافة المصدر لمفعوله هي الأول بعد حذف الفاعل. والأصل نقطتان، جعل العاقد عينا فهي المفعول الأول، فهي أي العين، فهي أي العين المفعول الأول. ووثيقة بين قوسين مفعول ثاني. أي سؤال؟ مضاف إليه مجرور لفظا منصوب محلا، مضاف إليه مجرور لفظا منصوب محلا، منصوب محلا لأنه مفعول الجعل. مالية، جعل عين مالية خرج بها غير مالية كالنجس والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، يبقى لا يمكن أن تكون أن يكون الرهن لا عين النجسة كالميتة كالخمر كالدم، ولا عين متنجسة لا يمكن تطهيرها، إذا يجوز أن تكون متنجسة بحيث يمكن تطهيرها، كما لو كان مائعا متنجسا لا يمكن تطهيره لا بمكاثرة ولا بغيره. قال ولا بد أن تكون متمولة أيضا. يعني متمولة؟ لا قيمة. كل ذا كلام فارغ، ده قاله أي تقابل بما. يا أيها الطلبة البلداء، يا أيها الطلبة البلداء، أي تقابل بمال دي هي ليها قيمة، دي هي مالية، معترف أنها مالية ليها قيمة ولكنها غير متمولة. مالية يعني ليها قيمة، يقول لابد أن تكون هذه المالية متمولة. ثم تأتك تقول متمولة أي ليها قيمة؟ لا، ليها قيمة يعني مالية. اشترط فيها قيدا آخر وهي أن تكون متمولة. يعني متمولة أي تقابل بمال، ما هو موجود اهو. يعني ايه ما معنى تقابل بمال؟ قال اهو يا ايها البلداء، يا ايها الغلثاء، اهو يا ايها البلداء، يا ايها السخفاء، لتقبض الماليه غير المتموله كحبتي بر. اهو اهو، لا في قرايه ولا في نباهه ولا في ذكاء ولا في تجاوب ولا في اي حاجه. لتخرج المالية غير المتمولة كحبتي بر. حبتا البر مال ولا مش مال؟ مال، لكن متمول؟ لا مش متمول. حبتين قمح، هو ممكن تكون مالية وغير متمولة؟ ما هو ما هو بس عبد الخالق بتتكلم غير اذن ايه؟ نعم. الراجل حسام دوت من كبار رجال المال. من ماليه متموله دي راح تكون كلها بره ولا جوه؟ ماليه متموله دي اول مره اعرفها. انا هقول اهو ده كلام الحقيقه. انا هقول اهو حمد حفيف ام اسماني صح. انا حمد حفيف اهو، سيب نمدح فيك شويه كده. ايقاع النصب على ان هو بيتكلم بخاطب دي اللي بتتكلم في المال مش متميزين غلط. تمام تمام، انتهت الخطبه. انتهت الخطبه. كحبتي مر هو يعني ايران. هذا المثال هو اللي اوضح المفهوم في دينه. لكن لو دينه لا في دينك انت، دينه هو دينه هو. ايوه لو قرا وقرأ ان هو مضل او اللي هو العادي العلماء الاكابر اللي حضرتك. لا لو قرا بنوع كده يكون في ماليه متوله ولا ده نزول المثال هذا استعلم في الشيخ. خلاص اقم الصلاه. الشيخ حسام من كبار رجال المال وفي السوق المالي من كذا وعشرين سنة، وهو من أكابر ال إيه تاني عندك إيه تاني؟ ده اصطلاح اقتصادي ولا مساحة في الاصطلاح، لكن هنا الكلام اصطلاح فقهي فلا مساحة في الاصطلاح. لما تعترض عليه باقتصادياتك واصطلاحاتك الاقتصادية يبقى اعتراض لا قيمة له، يعني يرمى في سلة المهملات لأن ده اصطلاحهم. قال في عندنا حاجة اسمها رهن شرعي ورهن جعلي، اصطلاحهم كده. عندنا حاجة اسمها مال متمول ومال غير متمول. واحنا لو قرينا جرائد الدنيا والآخرة المصرية والعربية والأجنبية

عنده جواميس لمؤاخذة وعنده ده غير قابل للإسلام. خلاص مثلا يعني مثلا حد يحسدك ولا شيء مثلا راجل مديون ومسكين ومراته مغلبات يعني. والدين هو قال والشهادة وهي لخوف الزحف يضرب أعطي المئة للشيخ حمزة وأشهد عليه يعني الشيخ حمزة عنده مال ولكني أخشى ذمته أخشى مش أنه يفلس هو حمزة عنده مال ولكنه يعني قد يجحد هذا الدين فأشهد عليه أقول تعالى يا شيخ علي بن سيد تعالى محمد بن زيد الدندراوي اشهد أني قد أقرضت حمزة كذا. جعل عين مالية وثيقة بدين في بدل المرهون به هذا هو المرهون به يا عويضة مش المرهون. قال بخلاف العين فلا يصح الرهن عليها ولو مضمونة كما تيأتي سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة طبعا غير المضمونة من باب أولى. قوله يستوفى منها هذه الجملة في محل جر صفة لدين بين قوسين لماذا عرفتها هكذا يا محشي؟ قال لأن استقر في علم النحو والإعراب أن الجمل بعد النكرات صفات. قال لأن الجملة ومن هذه الجملة يستوفى من هذه الجملة جملة فعلية بعد النكرات في النكرة دين صفات يبقى تعرب نعشا يبقى التعريف جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء يستوفى جملة بدين حاضر وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. قال هذا من هذه الجملة نعت لي نعت عن صفة بدين لأن القاعدة العربية تقول أن الجمل وأجزاء الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. استنى لو سمعت الشيخ عبد الله عشان الشيخ طارق عنده حزن اتفضل ايه الحزن اللي عندك؟ صفة او نعت الصفة تساوي النعت والنعت يساوي الصفة مترادفان اتفضل لا نعت لديه الجمل بعد النكرات جاءت بعد هذه فتعرض نعت الله يستوفى شوف الرابط فين نائب الفاعل يستوفى اي الدين اي جملة اذا كانت نعتا او حالا او خبرا او صلة لابد ان يربطها رابطا رابط بما سبق فاين الرابط نائب الفاعل يستوفى أي الدين منها أي من العين ضمير منها ضمير البارز ده المنفصل يعود على العين لكن الضمير المنفصل الضمير المستتر اللي هو نائب الفاعل يعود على الدين وهو الرابط في جملة الصفة. نعم يعني لا يصح أن يكون المرهون به المرهون فيه لا يصح أن يكون المرهون فيه عينا لا بد أن يكون دينا بدين الدين ده هو المرهون به فلا بد أن يكون دينا ولا يكون عينا. المرهون به لا بد أن يكون يعني لو أعرت أنا المثال معانا أعطيت حمزة 100 فرهن لي هذا القلم دينه أعطيته 100 في ذمته 100 لي ورهن عندي هذا القلم أعطيته كتابا

بحيث أنه يبدأ في بيع البيت عن طريق هذه الحجة ابتداء، يعني ابتداء بهذه الحجة، وليست من للطبيب، وليست للطبيب أي ليست من للطبيب. لماذا؟ قال وإلا يترتب عليه الفتاة. قال وإلا لاقتضى أنه لا بد أن تكون العين أكثر من الدين، يعني وهذا غير صحيح، وهذا متفق على فتاوي. نسمع الاستشكال للشيخ نادي الدين. الاستشكال في اشتراط مساوية في العين الدين لأن العين لأن قيمة العين غير ثابتة، يعني قد تكون زائدة أو ناقصة للمحيط. العين قيمة قيمة العين غير ثابتة. هذا شيء عملي، شيء عملي، يعني هو انا اللي حقدر. المرتهن لا يمكن ان يحدث عقد الرهن الا بموافقه المرتهن وبقبضه، فانا وافقت على ان يكون هذه رهن خلاص. اذا يمكن يعني يجوز ان يكون العين اقل، ممكن يكون اقل لانه لا يحصل ضمان لزيادتها. يعني نفترض يا شيخ نجم الدين، نفترض اني اقرضت الشيخ حمزه هذه المئه على الذهب مساء واخذت منه رهنا يساوي 100، من الصباح للمساء لا تتغير هذه السلعه، تتغير على البعد الطويل والزمن المتطاول، لكن في من الصباح للمساء لا يتغير، مفيش مشكله. يعني من الصباح إلى المساء تبقى قيمة الرهن كما هي 100، لا تتغير، لا تقدر التغيير. فما المشكلة؟ أعطاني شيئا لا يقبل التغيير في خلال الفترة الزمنية اللي هي من أول الرهن إلى موعد السداد. متصور ولا غير متصور؟ التغير خلاص لا تقبل، يبقى لا تقبل ما يقبل زي مثلا لا يصح، لا يصح، لأنه قابل للنقصان فلا يعطي النتيجة، النتيجة ضمان الحقوق، فما يقبل أن يقل عن ماليته، عن مالية الدين، يبقى لا يكون صحيحا. قال وهذا زائد على التعريف، هذا اللي هو ايه يستوفى منه، يستوفى منها زائد على التعريف، يعني التعريف يكفي بدونها، وانما اتى به لبيان مقصود الرهن وفائدته، يعني التعريف في اصله ينتهي عند قوله بدين، اما يستوفى منها ديت ده لبيان الفائدة من هذا الرهن، فليس ذلك بشرط. بل لا فرق بين ان شوف، طب يعني اشرح حاجه، يعني ليس بشرط يعني ايه؟ قال اهو الشرح ياتي اهو، فانها او قال فلو رهن، فليس ذلك بشرط، بل لا فرق بين ان يستوفى منها او من غيرها. صح، يبقى رهنني هذا الجهاز في مقابل الدين وهو يكافئ الدين او يزيد، لكن هل يشترط ان يستوفى منه من هذا الجهاز؟ يعني لم يأتي موعد السداد ولم يحصل سداد، من حقي أن أبيعه، لكن هل يشترط أن أبيعه؟ لا، ممكن يأتي الشيخ الحمزة ويقول له ماذا تريد 100، طيب خلاص خذ 100 من هذه الحقيبة، يعطيني حقيبة أخرى أخذ أبيعها وأخذ في مقابلها 100 وأرد له الباقي، لا يشترط أن يكون من نفس العين المرهونة، ولذلك هي ليست جزءا من التعريف، بل هي للتوضيح فقط. بل لا فرق بين أن يستوفى منها أو من غيرها، المهم أن يصل إلى الدائن الحق. وقيل ضعف بقى أثر إليه بقيل، وقيل إنه من التعريف اللي هو الزيادة، إنه أي جزء الزائد يستوفى منها من التعريف، وهو قيد لإخراج نحو العين الموقوفة، فإنها لا يستوفى منها لامتناع بيعها فلا يصح رهنها، ضعيف. قيل لا، ده الموقوفة برضه تكون مرهونة، ليه؟ لان الاصل هو ان انا اتوسط ثم ياتي السداد من اي مكان اخر. الان صارت الموقوفه بعد ما كانت تحت ايد الشيخ حمزه صارت تحت يدي انا. صحيح اني لا استطيع ان اتصرف فيها، لكن نزعتها من المدينه واستطيع ان ابدلها بغيرها ما دام خلاص جاء موعد السداد وحق لي ان استوفي منها وتعذر علي الاستفاء منها، من حقي ان ابدلها بشيء اخر. لذلك عبر بقيل التي هي للضعف، وقيل انه من التعريف اللي هو يستوفى منها، حينئذ تكون شرطا، يبقى قيد للاخراج. اخراج ايه؟ قال وهو قيد لاخراج نحو العين الموقوفه فانها لا يستوفى منها بامتناع بيعها فلا يصح رهنها. الضبع عند تعذر الوفاء، قال ليس بخير، فلا فرق بين تعذر الوفاء وامكانه، برضو شيء لطيف جدا. عند موعد السداد الشيخ حمزه معه المئة ولكنه لا يريد ان يعطيني اياها، قال لي خذ الجهاد الرهن وبعه وخذ منه المئة ومعه ما يوفي السداد. المهم ان انا اصل الي ان ياتي من حمزه مباشره او من عين الرهن لا يضر. ولذلك عند تعذر الوفاء ليس بخير، قد يكون الوفاء ليس متعذرا ومع ذلك اخذ من هذه العين واستوفي منها ديني، ليس بقيد، فلا فرق بين تعذر الوفاء وامكانه، الا انه اعتبر نظرا للغالب. الغالب انه متى تباع هذه العين؟ عند التعذر طبعا. لو زاد الدين 100 وهذا الجهاز 101 يبقى ارد الواحد طبعا، شيء مفهوم. قال ولا يصح الرهن الا بايجاب وقبول، وهما جزء الصيغه، وانما نبه عليهما الشارح لانهما لا يعلمان من كلام المصنف، ويشترط فيها في الصيغه يعني ما مر فيها في البيع، فيشترط الا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي، والتنوين ده مهم، كلام اجنبي، لان هناك من شرحها كلام اجنبي، كلام اجنبي وهذا كلام فاسد، كلام اجنبي بالاضافه كده ده كلام فاسد. وللاسف يعني احد المدرسين هو ده عين الفساد، كلام اجنبي عن العقد ده عين الفساد الذي ننبه عليه والذي نبهنا عليه حتى لا نقع في هذا الفساد. اجنبي عن الموضوع، اجنبي عن الموضوع لا نريده، ما يتكلم ما يتخلل، هو حر. انا وانت بنشتري ونبيع، وجيه الشيخ حمزه راجل اجنبي ومالوش دعوه بالعقد، انا ببيع لك وانت بتشتري مني، وفي الوسط بين الكلام راح جه الشيخ حمزه اجنبي وتكلم، ده يضر العقد في شيء؟ ما يتكلم ولا يصوت ولا يغني ولا انا بقول لك بعتك هذه العصا بعشرة وقبل ما تكون قابلت راح جه الشيخ حمزه وراح مغني اغنيه اسلام اسمه ايه اسلام يوسف الله الله الله طيب اسلام يوسف معلش اعذرني مالي وماله، ما يتكلم الاجنبي ولا يغني ولا يصبح بالحق ولا يامر الحاكم بالمعروف ولا يتكلم بالباطل، انا مالي انا؟ ما هو مش قصده كلام اجنبي، قصده كلام اجنبي من المتعاقدين عن العقد. ماشي، اللي انت بتقوله ده عبرت عنه غلط. كلام اجنبي، كلام شخص اجنبي، ده كلام فاسد. خلاص ده اللي نبهت عليه. لا علاقة أنا بالأجنبي، الأجنبي يتكلم، الأجنبي لا يتكلم، الأجنبي يغني، الأجنبي يصوت، الأجنبي يستغيث بالشرطة بالمطافي، مالناش دعوة. الممنوع هو ألا يتخلل كلام أجنبي بين المتعاقدين، بعتك هذه العصا بعشرة

اللي هو القسمة الغرماء، هل توزع هذه العين المرهونة على الغرماء كلهم ولا على المرتهن فقط؟ توضع على المرتهن فقط، بل يتقدم عليه، يبقى يؤخذ منها ويستوفى دين المرتهن فقط، وإذا بقي شيء يبقى يوزع أسوة بقية الغرماء. يبقى العين المرهونة تكون من حق الراهن، من حق المرتهن، مقدما على بقية الايه الغرماء، كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، يعني عند تعدد الغرماء على المدين. او اشترط مصلحة كإشهاد به، لو اشترطوا المصلحة كان يكون هناك شاهد على هذا العقد، عقد الرهن، فيجوز لانه في مصلحة العقد بالرهن، اشهاد به يعني بعقد الرهن او بالرهن، او ما لا غرض فيه برضو لا يضر، كان يكون العبد المرهون كذا لم يضر، ولغى الشرط الاخير اللي هو انه معانا ده، اشترطوا ان يأكل العبد المرهون شبابا كل يوم يصح العقد ويلغي الشرط، الشرط الاخير ده اللي معانا ده، ده كل اللي فات لا يضر، اما الاخير بالذات لا يضر ويلغي الشرط. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. ما علاقة الأكل بالبرهن؟ لما جعلناه يلغو؟ ما علاقة من العبد يأكل كبابا ولا طعمية بالرهن؟ الرهن مقصود به إنه هو وثيقة يستوفى من عند التعزي، ما علاقة أكله بالموضوع؟ حد لما كان في